بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ما زلنا مع كتاب الوقف من دليل الطالب في فقه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 33 و1000، ووصلنا إلى كتاب الوقف كما قلنا، وفي باب قال: ومن وقف على ولده أو ولد غيره دخل الموجودون فقط من الذكور والإناث بالسوية من غير تفضيل. يعني إنسان عنده مثلا 5 أولاد، 3 من الذكور و2 من الإناث، لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا قلت عندي 5 أولاد يشمل الذكور والإناث، ولكن البنين لا يشمل الإناث، والبنات لا يشمل الذكور، لكن الأولاد يشمل الذكر والأنثى. تقول: ولد لي ولد أنثى وولد ذكر. فالقصد يقول: لو قال هذا وقف على أولادي يدخل الموجودون فقط، يعني أنا عندي 5 أولاد، قلت هذا وقف على أولادي، بعد ذلك رزقت، تزوجت، أو امرأتي حملت وولدت، اللي جاء عقب ما يدخل وإن كانوا أولادي. يقول: لأن وقت الوقف ما كانوا موجودين. يعني نفس أولاد الذين قلت أنا هي وقف على أولادي، قال أولادك اللي موجودين الحين. فلو ولد لك أولاد بعد ذلك لا يدخلون في الوقف، لأن الوقف لا يشمل إلا الموجودين فقط. وهناك قول آخر أنه يدخل غيرهم، لأن أنا لما وقفت هؤلاء كانوا موجودين، وقلت أولادي لا أعني هؤلاء فقط، وأن أولادي الحادثون لا يدخلون. وهذه هي الرواية الثانية في المذهب، وهذا هو الأظهر، أنه يدخل جميع الأولاد سواء الموجودين أو الذين سيولدون لي بعد ذلك. قوله: من الذكر والإناث، قلنا أن كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى، كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى ولا تخص الذكر دون الأنثى. قال: بالسوية من غير تفضيل، يعني معلوم أن الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين. الوقف هل يشبه الميراث أو يشبه الهبة؟ لأن في الهبة عدم التفريق بين الأولاد، طيب في الميراث التفرقة، الذكر مثل حظ الأنثى. طيب الوقف الذي عليه المذهب أنه يكون بالسوية، يكون بالسوية لا يفرق بين الذكر والأنثى. قال: ودخل أولاد الذكور خاصة، يعني قلت هذا على أولادي. أولادك الموجودون، طيب هؤلاء هذا وقف، وعندما نقول وقف معناها إيش؟ مؤبد، يعني قد يستمر. شوفوا الأوقاف الآن، بعضها صار لها 1000 سنة، 500 سنة، 600 سنة، أولادي كم سيعيشون؟ طيب سيموتون، الوقف وين يروح؟ فإذا قلت هذا وقف على أولادي يدخل أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي، وهكذا يستمر في الذرية، يستمر في الذرية. لكن أي أولاد؟ قال: أولاد الذكور فقط، أما أولاد الإناث لا يدخلون، يدخل فقط لأن أولاد الذكور هم العصبة، أولاد الإناث ليسوا عصبة، فلا يدخلون أولاد الإناث، لأن أولاد بنتي مو أولادي ولا يشيلون اسمي أصلا. أولاد بنتي ما يشيلون اسمي، صح أنا جدهم لكن ما لا يحملون اسمي، فهم ليسوا بأولادي على الحقيقة. ولذلك يسمى ابن البنت أو بنت البنت يسمى سبط، وابن الابن يقال له حفيد، ابن الابن يقال له. ولذلك يقول الشاعر: أولادنا بنو بنينا، هذول أولادنا بنو بنينا، وبناتنا أولادهن أبناء الرجال الأباعدي. فعندما أقول أولادي فيدخل في أولادي وكل من يحمل اسمي. فإذا جاءت بنت، البنت تتزوج، أولادها يحملون اسم أبيهم ما يحملون اسمي. فالقصد أن عندما أقول أولادي فيدخل فقط أولادي جميعا اللي هم الذكور والإناث، وفقط أولاد الذكور دون أولاد الإناث. أولاد الذكور ذكور وإناث، الذكور والإناث أولاد الذكور لأنهم كلهم يحملون اسمي. ثم بعد ذلك أولاد الأولاد نفس الشيء، أولاد الذكور دون أولاد الإناث. المهم من يحمل اسمي، من يحمل اسمي هو الذي يدخل في هذا الوقف. عندما أقول هذا وقف على أولادي اللي هم يسمونهم العصبة، سواء عصبة بالنفس أو عصبة بالغير. العصبة بالنفس اللي هم ولدي الذكر، عصبة بالغير بنتي الأنثى تتعصب بأخيها، ولد ولدي الذكر عصبة بنفسه، بنت ولدي الأنثى عصبة بالغير، وهكذا. فالقصد أن العصبات فقط هم الذين يدخلون. قال ودخل أولاد الذكور خاصة، لأن أولاد الإناث كما قلنا لا يدخلن، لأنهن يسمونهم من أولي الأرحام، هم أصلا ليش لسنا من الورثة. يعني عندما أموت أنا الآن يرثني أولادي اللي هم الذكور والإناث. لو قدر أن أولادي ماتوا مثلا وعندهم عيال مثلا، يعني الأولاد ماتوا بحياة أبيهم، الجد موجود عنده ولد وبنت مثلا، أنا مثلا عندي ولد وبنت، وأولادي ذول ولدي وبنتي ابن وبنت عفوا، عندي ابن وبنت، الابن متزوج والبنت متزوجة، وهذا عنده عيال وهذه عنده عيال، وماتوا بحياتي. طيب بعدين أنا مت، من اللي يارثني؟ عيال الابن عيال البنت ما يرثون لأنهم من أولي الأرحام. أولاد البنت من أولي الأرحام ليسوا ورثة، أولاد البنت لا يرث. فالقصد أنه إذا قال هذا على أولادي فإنه يدخل جميع أولاده ذكورا كانوا أو إناثا، وأولاد الذكور دون أولاد الإناث. قال وإن قال على ولدي دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم، لأن ما قال على أولادي الموجودين، ما أطلقها على ولدي، كل من يولد لي فيدخلون هؤلاء وأولادهم على الصحيح كما قلنا. لا الحادثون وعلى ولدي ومن يولد له دخل الموجودون والحادثون. قلنا هذه المسألة المذهب فيها خلاف في داخل المذهب. المذهب أنه يقول يدخل بث فقط الموجودون وأولادهم، والصحيح يدخل الموجودون وأولادهم والذين يولدون لي بعد الوقف. أوقفت الآن وبعدين رزقت بأولاد، أيضا يدخلون على الصحيح كما قلنا وأولادهم. قال ومن وقف على عقبه أو نسله أو ولد ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث، لا أولاد الإناث كما قلنا قبل قليل، إلا بقرينة. كيف يدخل أولاد الإناث بقرينة؟ إما أن يكون أحيانا بالتصريح، أقول مثلا هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي ذكورا كانوا أو إناثا، وأولاد البنات ذكورا كانوا أو إناثا، وخلاص دخل فيها جميع أولادي ذكورا وإناثا، أولاد أولادي أولاد الذكور وأولاد الإناث، لأنني نصيت عليهم. والوقف كيف حتى أنت تقدر توقف حتى على الغريب، فما بالك إذا كان على الأسباط. فيمكن هذا أو بقرينة، بقرينة كان أقول مثلا هذا وقف على أولادي، زين على أولادي وهؤلاء منهم، هؤلاء أولادي، أشار على عيال البنت وقال وهؤلاء أولادي، إذن يقصدهم في هذه المسألة. طبعا يختلف هذا يمكن من زمن إلى زمن. يعني في السابق لما يقول، يعني خلنا نقول سامحوني في الكلمين، الأولين عرب، حنا عجم الحين، زين الأولين عرب، يعني لما يقول الكلمة قاصدها. يعني حنا مثلا نقول اليوم مثلا، لا مو اليوم، حنا الليلة، لكن كل الناس تقول اليوم بالليل، صح ولا لا؟ لكن هذا خطأ، ما يصير اليوم بالليل، يا اليوم يا بالليل، اليوم شيء والليلة شيء آخر. لكن كثير من الناس يقول اليوم بالليل، ها خطأ، لكن لأن حنا صرنا أعاجم للأسف يعني في كثير من الألفاظ، فإذا قمنا نخلط. فالآن بعض الناس يقول أولادي ويقصد أولاد الذكور وأولاد الإناث، أو يقول أبنائي، يقول هذا وقف على أبنائي، لأن لما يقول وقف على أبنائي مقصود شنو؟ الأبناء ما تطلق على الإناث ولا لا؟ الأبناء لا تطلق على الإناث، الابن غير البنت. لكن يقول على أبنائي، نقول بس الذكور، قال لا لا أبناء يعني عيالي كلهم الذكور والإناث. فينظر إلى عرف الناس في الكلام، عرف الناس في الكلام. إذا كانوا لا يهتمون أو لا يجيدون اللغة العربية الفصحى فلذلك ينظر في عادة الناس في كلامهم. نعم قال لو نوقف على بني أو بني فللذكور خاصة، قلنا صحيح أنه يدخل الذكور والإناث والله أعلم. نعم إذا كان هذا العرف يعني. نعم نعم لغير سبب، يعني الإنسان ما يميز بين أولاده لأن هذا يورث الضغينة بين الأبناء. أنت الحين يعني تعدل قدر ما تستطيع بين الأولاد ويحسدون بعض لغلبة الظن أو الظن السيء أو ما شابه ذلك من الأمور. فما بالك إذا كنت صريحا تعطي هذا وما تعطي هذا وتساعد هذا وتخلي هذا، راح يحقدون على بعض. يعني إذا كان إخوة يوسف أبوهم نبي، جدهم نبي، جد أبيهم نبي، أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال ليوسف أخوه حب إلى أبينا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وهو يعقوب ما فرق بين أولاده، ومع هذا شعروا بالتفرقة ولذلك اتهموا أباهم وهو نبي، قالوا إن أبانا لفي ضلال، ثم قصدوا قتل أخيهم، اقتلوا يوسف وهو لم يفرق. فما بالك لو فرق الإنسان. أحيانا يكون الآباء والأمهات سببا في القطيع بين الأبناء والبنات بسبب التفرقة، يعطي هذا ويمنع هذا، خاصة إذا تكلمنا قلنا هذه التفرقة بدون سبب شرعي. أما إذا كان هناك سببا شرعيا، إذا كان هناك سبب شرعي فيجوز التفريق، كان يكون هذا تقي ورع يخاف الله وهذاك فاسق فاجر عاصي عاق مثلا، يجوز التفريق هنا. هذا محتاج عند ظروف خاصة، هذا ما شاء الله عنده خير ومنعم الله عليه وفاتح الله عليه هني في مجال، هذه متزوجة وزوجها ما شاء الله غني وكريم وطيب وحبيب، وهذه ابتليت بزوج سيء طرد من عمله بالسجن، هنا في مجال الأب يفرق. لماذا؟ في سبب، هذا محتاج هذا غير محتاج. فهنا إذا كان التفريق بين الأولاد لسبب شرعي فجائز لا مانع منه، وإن كان بغير سبب فيمنع. بل ذهب يعني المذهب فيه قولان، قول إنه يكره وقول إنه يحرم، يعني يكره التفريق بين الأولاد لغير سبب شرعي، والقول الثاني أنه يحرم. واختار بعض أهل العلم إلى أن الوقف لا يصح باطل، مو بس يحرم، يعني اللي يقول يكره نافذ، يحرم ونافذ مع الإثم، لا، في قول أنه يحرم ولا ينفذ، الوقف باطل ما يصح الوقف إذا كان فيه تفريق بين الأولاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال ارجع فإني لا أشهد على جور، فقال هذا جور صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث نفسه يقول النعمان بن بشير فرجع أبي في الصدقة، يعني النعمان بن بشير يقول عن والده له بشير بن سعد جاء إلى أمه بنت رواحة وقال لها إني أريد أن أعطي ابني هذا بشير بن سعد، أريد أن أعطيه يعني النعمان، يقصد والده النعمان، أعطيه حديقة. المرأة ماذا قالت لزوجها؟ قالت أشهد على هذا رسول الله، خل الرسول يشهد على أنك أعطيت ولدك النعمان حديقة. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول إني وهبت ابني هذا حديقة وأريد أن أشهدك على هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل أولادك أعطيتهم ولا بس هذا؟ قال لا هذا فقط. قالت اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يقول النعمان بن بشير يقول فرجع أبي بالصدقة، مع أن الرجوع بالصدقة إيش الأصل فيه؟ محرم، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، ومع هذا لما رجع بهبته أذن له النبي بذلك صلى الله عليه وسلم، مع أن بعض أهل يستثني الأب لهذه القصة. على كل حال، أو أنت ومالك لأبيك، على كل حال لما دل على أنه رجع في هبته والرجوع في الهبة الأصل فيه أنه محرم أو مكروه عند بعض أهل العلم، قالوا فكذلك هنا الوقف يبطل إذا كان يعني وقع فيه الظلم والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى، فإن كان لبعضهم عيال أو به نعم. هنا السنة قال أن لا يزاد ذكر على أنثى، كما قلنا في المذهب الوقف يكون الذكر والأنثى سواء، يعني بالتساوي، ليس الذكر كالحظ مثل حظ الأنثيين. ثم ذكر ما ذكرنا قبل قليل، وهو أنه إذا كان هناك مصلحة، واحد على يدين، واحد مريض بيعالج، واحد عنده ظروف، واحد صالح، فيعطي أكثر فلا مانع من ذلك. نعم. نعم، الوقف عقد لازم، هذا الأصل فيه. الأصل في الوقف أنه عقد لازم، كما مر بنا من شروط صحة الوقف أنه لازم، ما يصير اليوم وقف باكر ليس بوقف. وذكرنا في السابق أن اختيار شيخ ابن تيمية إلا إذا اشترط، وهذا في المذهب، إلا إذا اشترط أنه لمدة معينة، أو أنه يقول في حياتي يكون يعني وقفا بعد وفاته، يعني يشترط أن يكون هذا الوقف بعد، لأن العقد الوقف عقد لازم نافذ. فإذا قال لا بعد حياتي، أو أن يقول هذا وقف ثم بعد ذلك يغير رأيه، يقول هونت، ما هو وقف، خاصة إذا احتاج مثلا، يعني إنسان أوقف بيته قال بيتي هذا وقف، وبعدين صارت له ظروف وهو محتاج الآن، هو محتاج، فهل له أن يلغي الوقف أو لا؟ أو قال هذا وقف صارت عليه ديون، هل عليه أن يلغي الوقف لسداد ديون الناس؟ لأن الوقف مستحب، بينما ديون الناس واجب أداؤها، فهل له أن يلغي الوقف؟ هناك قولان، قول أنه نعم يلغي الوقف لأنه ديون الناس أولى بأدائها، والبعض يرى لا، الأصل في الوقف أنه عقد لازم ولا يجوز إبطاله، وديون الناس يسرها الله سبحانه وتعالى، يقول خلاص تم الوقف خلاص لأنه عقد لازم. قال لا يباع، لا يوهب، لا يورث، لا يرهن. أما لا يباع فواضح جدا أنه وقف أصلا فلا يباع، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لعمر احبس أصلها وتصدق بها، يعني سبلها، طيب، ولا تباع ولا تورث ولا توقف، لا تباع ولا تورث ولا توهب. طيب هل ترهن؟ هل يرهن الوقف إذا كانت مزرعة مثلا ترهن أو بيت يرهن؟ هل يمكن أو لا يمكن؟ خلاف، يعني أنا عندي دين، شخص يطالبني مثلا 50,000 أو أبي أتلف منه 50,000، قلت أريد قرضا 50,000، قالوا ما الذي يضمن لي أن تعيد لي هذا المال؟ قلت أرهن بيتي هذا. قال بيتك هذا وقف، أنت معلن أنه وقف، وقف كيف ترهن عندي؟ قال خلاص الحين أرهن لك البيت، هل يصح هذا؟ قال واحدة من الثنتين، يعني الحين الرهن، ما هو الرهن؟ الرهن حبس عين لضمان دين، حبس عيني لضمان دين، يعني لما رهن بيتي عنده ويطالبني 50,000، المقصود أنه إذا جاء وقت السداد وما عندي أسدد يباع هذا البيت ويأخذ نصيب 50,000 والبقية لي. طيب هل الوقف يباع؟ ما يباع. إذا ماذا استفاد من الرهن؟ ماذا استفاد من الرهن إذا كان البيت لا يباع أصلا؟ طيب ماذا استفاد؟ ما استفاد شيء من الرهن. ولذلك صحيح أن الوقف لا يرهن أيضا، كما أنه لا يباع لا يرهن، لأن واحدة من الثنتين، يا أنه يقدر يبيع ويستفيد، يا أنه ما يقدر يبيع ولا يستفيد. إذا كان ما يقدر يبيع ويستفيد، شو فائدة الرهن؟ ما استفاد شيء لأنه أصله وقف. فالصحيح أن الوقف كذلك لا يرهن. نعم. قال ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره، ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعد مثله. نعم، إذا تعطلت منافع الوقف، أنا أوقفت عمارة، وعمارة ما شاء الله فيها سكان والناس رايحة رادة عليها وكذا وكذا، ثم بعد ذلك تعطلت منافعها خلاص، خربت صارت قديمة مثلا وترهلت هذه العمارة، ولا المنطقة اللي هي فيها العمارة هجرت أصلا صارت خرابة، ولا أحد يسكن فيها ولا كذا. طيب تظل وقف ولا ما تظل وقف؟ إذا ظلت وقفا لا يستفاد منه، تعطلت منافعها، أو أنها تباع ويشترى بثمنها وقف آخر، هذا هو الصحيح. إذا تعطلت منافع الوقف فإنه يباع ويشترى به وقف آخر، هذا هو الصحيح. أوقفت نخلا وهذا النخل صار قديم وبالكاد يثمر وكذا وكذا، وجاء واحد قال بشتريه بقطع بستفيد منه، انبيعه إياه والفلوس تصير وقف بشيء ثاني، وهكذا. فالصحيح إن إذا تعطلت منافع الوقف جاز بيعه، بل ذهب بعض أهل العلم إذا مو تعطلت نقصت، وليس فقط تعطلت. مثال، أنا قلت مثلا هذا المسجد لنفرض أنه ما شاء الله تقام فيه دروس العلم وأنشطة كثيرة جدا كذا، فأحد جيران المسجد قال بيتي هذا وقف لطلاب العلم، هذا البيت وقف لطلاب العلم حتى يحضروا الدروس ويباشروا المسجد على طول أول بأول وكذا. ثم قدر الله سبحانه وتعالى إمام المسجد اللي نشيط ودروس عنده وكذا وهذا شيء توفي أو ذهب انتقل إلى مكان آخر، وانتقلت الدروس إلى مكان بعيد جدا، نفرض في حيحيل مثلا صارت الدروس هناك مثلا، وهذه المنطقة ما صار فيها دروس نهائي قليل جدا، طلاب العلم ما راح يسكنون هنا ولا يستفيدوا من هذا السكن، لأن إذا سكنوا هنا ما راح يحضرون الدروس العلمية، لأن ما في دروس علمية أصلا عند المسجد. فهل يباع هذا البيت ويشترى بدله بيت في حيحيل مثلا لأجل طلاب العلم لأنهم سيذهبون إلى هناك، لأنه هو الأصل وقف لطلاب العلم وما صار فيه طلاب علم هنا؟ فنعم يباع. اختار الشيخ ابن تيمية أنه إذا تغيرت المصلحة فلا مانع أن يباع الوقف ليشترى به وقف آخر، لأن الأصل في الوقف المنفعة، فإذا تعطلت المنفعة فلا مانع من بيعه. يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن المساجد كلها وقف لا شك، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له مكة قال لعائشة، يعني إن لما قالت له أريد أن أصلي في المسجد في البيت يعني داخل الكعبة، لما صلى النبي بالكعبة صلى الله عليه وسلم وأسامة وعبد الله بن عمر، لما صلى في الكعبة صلى الله عليه وسلم وخرج، جاءت عائشة قالت بصلي في الكعبة، فقال لا صلي ها هنا اللي هو الحطيم الحجر الموجود حال اللي فيه القوس هذا، قال صلي فإنه من الكعبة. قال فلما كان هكذا؟ قال إن قومك لما هدموا الكعبة وأعادوا بناءها قصرت فيهم النفقة، ما استطاعوا أن يبنوا الكعبة إلى هذا المكان، فوضعوا هذا القوس ليدل الناس أن هذا جزء من الكعبة، وذاك لاجين نطوف لازم نطوف وراء القوس، لأن احنا نطوف حول البيت، فاللي يطوف داخل القوس ما طاف حول البيت لأن هذا جزء من البيت. فالشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا ألصقت بابها في الأرض ولا جعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه، ولا جعلتها على قواعد إبراهيم، يعني وسعتها كما كانت على قواعد إبراهيم. ومع هذا ترك النبي هذا صلى الله عليه وسلم، لكن قوله لفعلت مع أن فيه هدم لبيت الله تبارك وتعالى أو جزء من بيت الله جل وعلا، إلا إنه لمصلحة، مع أن وقف الأصل في الكعبة أنها وقف، كل بيوت الله وقف، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهدمتها، لكن منعه ماذا؟ ليس لأنها وقف، وإنما لأنهم حديث عهد بكفر بجاهلية. وعبد الله بن الزبير قام بهذا، عبد الله بن الزبير في خلافته هدم الكعبة من جهة الشمال من جهة يعني الشام، ووسعها وأدخل الحجر داخل الكعبة وألصق بابها في الأرض وجعل لها بابين كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفعل هذا. الحمى الذي جعله عثمان وعمر، المسجد نفسه مسجد الحرام والمسجد النبوي أيضا وقف. ومع هذا عمر جاء هدم ووسع، عثمان جاء هدم ووسع المسجد، فدل هذا على أنه يجوز التغيير في الوقف إذا كانت هناك مصلحة، والله أعلم. نعم. قال فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله، إذا كان ثمن يكفي أن يشترى مثله يشترى، إذا لم يكفي في بعض مثله، يعني يجمع مع مال آخر ليقام وقف آخر، تشترى عمارة ثانية. نعم عفوا. بمجرد شراء البدل البدل يصير وقفا خلاص. لكن بعض أهل العلم قال وينص على أنه وقف، لأن بعض الناس ما يدري، يعني مو كل الناس تدري أن هذه العمارة وقف وحولت إلى وقف آخر، خاصة إذا قلنا بتغيير المكان، يعني هذه مثلا في العرضية وهذه في فحيحيل مثلا، فعندما أشتري عمارة في فحيحيل خلاص أنا شاريها أصلا بفلوس العمارة اللي في العرضية، فمعناها إيش؟ وقف. لكن أهل فحيحيل يدرونها وقف؟ قد يدري البعض وقد لا يدري آخرون، ثم مع المدة ينسى الناس. قال لا، نص أيضا، قل هذه وقف حتى ينتبه الناس لذلك، ليس بمجرد أن يشترى مكان آخر بدل المكان الأول موقوف، بل قالوا ينص حتى لا ينسى الناس أن هذا وقف. نعم. استقذر نعم، كذلك الأمر بالنسبة للمسجد، لو فرضنا أن موجود هذا الآن في مساجد تكون صغيرة بين البيوت، خاصة المساجد اللي ما هي رسمية يعني في الأصل، والناس بنوها تركتهم الحكومة، تلقى مسجد لا له مواقف لا له شيء لا له كذا لا كذا، لو قدر أن هذا المسجد ضاق بأهله، البيوت اللي حوله مثلا كثرت وكذا وكذا، ما يكفي ولا في مجال انك تبنيه زيادة، خلاص المكان المساحة اللي له صغيرة جدا، زين، وخذنا بظهر البيوت بنينا مسجد كبير بدله، طيب هذا المسجد الصغير خلاص ما راح يصلي فيه الناس، خلاص يصلون في هذا المسجد الكبير، هل يمكن حول حديقة مثلا، أو نحوله إلى مكتبة، أو نحوله إلى صالة استفادة منها أو شيء؟ يقول يجوز، لأنه ضاق بأهله ووضع مكانه مسجد آخر، أو استقذر مكانه، يعني صار هذا المسجد جنبه مثلا مجاري أو شيء كذي وكذا والرائحة سيئة، ما حد يأتيه، أو تركه أهله، يعني مكان كان الناس عايشين وكذا فجأة كذي كل الناس راحوا ما في حد، ما اللي شاف منكم مثلا خيطان مثلا لما هدمت جميع البيوت مثلا للعدار السادس مثلا ما في ولا بيت، بس المساجد قائمة صحيح، لكن لأنها داخل البلد وستبنى من جديد المنطقة وكذا ستعود تحيا المساجد، لكن لو فرضنا أن هذه المنطقة خلاص هجرت تماما تماما هجرت مثلا، طيب وليس فيها أحد أبدا نهائي، يعني مثلا منطقة صارت فيها مثلا هزة أرضية أو مكان خلاص ما يصلح البناء أو أي شيء من الأشياء، خلاص ما أحد يروح، مسجد مهجور تماما ما يجي أحد ولا يصلي فيه أحد هنا، كذلك لا مانع أن يحول إلى مسجد آخر خلاص. طيب والمسجد شو نسوي فيه؟ قال يهدم، ما في مانع أن يهدم. طيب بس لا ليس بس أغراض المسجد تأخذ إلى مسجد آخر يستفاد منها، مثل ماذا؟ الأبواب، الشبابيك، الحديد مال المسجد مال البناء الآن المسلح هذا، الزل، أي شيء، التكييف، الأنوار، لأن هذه كلها وقف في النهاية، كلها وقف، فتؤخذ إلى مسجد آخر يعمر بها. نعم. نعم، يعني حتى إذا بيع، لو بعت هذه الأشياء، بعنا الأبواب، بعنا كلها فلوسها وقف، بس يقول بدل ما تبيعها إذا في مجال تأخذها وتوديها تأخذها لمسجد آخر هذا هو الأولى، لكن لو قدر أن ما في مسجد آخر يحتاجها مثلا ما في معنى تبيعها لكن فلوسها وقف، لأن المسجد أصلا وقف كالمقبرة، المسجد المقبرة أوقاف لا يجوز بيعها. نعم. نعم، يجوز نقل منارة مسجد على في حائط لتحصينه. يعني الحمد لله احنا بنعمة، لكن قد يكون في بعض البلاد احيانا المسجد الحائط طاح، سقط الحائط وما عندهم انهم يبنون هذا الحائط. قال لا مانع اهدب المنارة وحجر المنارة تاخذ تسوي فيه الحائط، ما عندك حجارة. واحد يقول اشتعوه، لا يصير. ليش؟ قالت لأن المنارة مو جزء أساسي من المسجد، المنارة ليست جزءا أساسيا من المسجد، إنما هي علامة لوجود المسجد. فلو سقط حائط المسجد بما تدخل الكلاب والحيوانات ويتقدر المسجد وكذا، أنا أحتاج إلى حائط وما عندي حجارة أبني بها هذا الحائط. يعني لكم أن تتصوروا، شفتوا الكعبة شنو بناءها؟ أبوك بس عدل ولا لا؟ فيها زود؟ في تكييف؟ ما في تكييف، ما في إنارة، ما في شيء. ومع هذا قريش وهي قبيلة وتجارة وهذا ما حصلوا فلوس عشان يبنونها زيادة 5 أمتار، صح؟ فيعني ممكن أحيانا أن يكون في بعض الأحيان يسقط جدار المسجد وليس عندنا مال نبني به جدار المسجد، وليس عندنا إلا منارة المسجد، فنستفيد من حجارتها، تنقض المنارة نسقطها كلها أو بعضها ونأخذ من حجارتها ونبني فيها. إذن مثل ما يقول دهننا بمكبتنا، يعني منارة المسجد للمسجد نفسه، فيستفاد من منارة المسجد لإصلاح المسجد نفسه. طيب، قال فيجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه، يعني حتى يقف الحائط. قال ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله، يعني كذلك لو كان هناك وقف على الثغور. الثغور هي حدود البلاد الإسلامية، الثغر هو حدود البلاد الإسلامية. لو فرضنا أن نحن في بلاد الإسلامية جارنا كافر، وهذا الجار الكافر ممكن يعني في أي فترة تقوم حرب المسلمين والكفار، فحاطين ثغور، الثغور اللي هي الجنود الذين يكون على الحدود. طيب، وناس أوقفت أوقاف على الثغور، أوقاف مثلا عندي 5 عمارات، أقول هذه العمارات أموالها للثغور، وقف للثغور، كل اللي يطلع من العمارات أجاراتها للجنود اللي داومون هناك، للأكل، لبناء الثغر، المهم للثغور. لو فرضنا ثغر من الثغور اللي عليه الوقف، أهل البلد هذه أسلموا أو بني جدار بيننا وبينهم، خلاص ما نحتاج. المهم إنه ما نحتاج لهذا الثغر، خلاص ما نحتاج لهذا الثغر. فطيب شو نسوي؟ أيضا نودي ثغر آخر، يقول لا هذا وقف على الثغر الفلاني. طيب الثغر الفلاني ما في أحد الحين، والحمد لله هذا الثغر أمن جانبه، نأخذه إلى ثغر آخر وهكذا. فالقصد أن الأوقاف الأصل أن تبقى كما هي إلا إذا صارت هناك حاجة فلا مانع من نقلها، أو صار عدم حاجة للمكان اللي فيه الوقف فينتقل إلى مكان آخر. قال وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما. الرباط هو المنازل التي توضع للفقراء، للزهاد، لطلاب، هذا يسمونه رباط، يسمونه رباط. يقول وكذلك المسجد والرباط وغيرهما، هذه الأماكن كذلك لو ما احتجنا بعد ذلك ممكن نبيعها وأموالها أيضا تصير وقف. المهم أن الوقف من وقف إلى وقف آخر، ما يصير من وقف بعدين، يعني لأن بعض أهل العلم يقول إيش، خلاص إذا هذا الثغر ما يحتاج الفلوس مالت الوقف نوزعها على الفقراء مثلا، وهذا قول وجيه جدا لكنه ليس بصحيح. لأن أنت لما تتكلم تقول توزعها على الفقراء خلاص بتنوكل وانتهى، راحت راح المال، لكن لما تخليه وقف مستمر، هذا الوقف، هذا الفرق. الوقف، الوقف، الفرق أن الوقف مستمر، بينما الصدقة تؤكل وتنتهي. ولذلك صار الوقف أنفع من الصدقة، إلا إذا صار أحيانا حياة وموت، مثل تصير بعض المجاعات مثلا ويحتاجون لهذا المال وإلا ماتوا من الجوع، ما نقول لا أوقفوه وإن شاء الله ما يموتون، زين، وأوقفوه وإن شاء الله يجي ريعة بعد سنة بعد كذا نعطيهم، يموتون مني لبعد سنة يموتون. هنا لا، حياة الإنسان أولى من الوقف. أما إذا كان لا، مجرد أن تعطي الفقراء، لا، الوقف يبقى وقفا، والله أعلم. نعم. قال: ويحرم حفر البئر وغرس الشجر في المساجد، ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة. اي نعم، لأن المساجد الأصل أنها لا يجوز العبث فيها. تحط بئر في المسجد، يعني مثل هذا المسجد، صوروا لو أخذنا الزاوية اللي هناك وحفرنا فيها بئر، راح يؤثر على المسجد، ياخذ مكان من المسجد. الأصل المسجد للصلاة وليس لحفر آبار أو غرس أشجار، والله منظر حلو جميل نبي في المسجد، ما يجوز، لأن الأصل في المسجد أرض وقفية للصلاة. الأصل في المسجد أنه أرض موقوفة للصلاة، فلا يجوز حفر بئر في المسجد أو غرس شجر في المسجد من باب والله شيء جميل. لا، تبي تحفر كلش متضايق في حريم المسجد وليس في أصل المسجد. حريم المسجد اللي هو بعد الباب الخارجي، هذا السور الصغير هذا اللي بره، هذا يسمى حريم المسجد. حط الكبير هناك، إن هذا ليس من المسجد، وإنما هذا حماية المسجد، يسمونه حريم المسجد. فحط، وإذاك تشوفون اللي يبيعون مثلا ما يصير يبيع داخل، يبيع بره هناك في الحوش الخارجي هذا، لأن هذا الحوش الخارجي يعتبر حريم المسجد وليس جزءا، اللي فيه المواضي الحين الوضوء وهذا، هذا يعتبر حريم المسجد. السور الخارجي فيه سور بعد من هالجهة، طيب اللي ورا الطوفة ايش كثر، كم متر تقريبا؟ 20، طيب 10 أمتار هنا مثلا، هذا تسمى حريم المسجد، ومن هنا نفس الشيء حريم المسجد، ومن هنا حريم المسجد، ومن هناك حريم المسجد. تبي تحط بير، تبي تحط شجر، تبي تحط وحي موجود ولا لا، شجر وهذا كثير من المساجد في حريم، لكن ما تحطها في المسجد، ما تغرس في المسجد. لماذا؟ قال: لأن المسجد للصلاة، المسجد للصلاة وليس لهذه الأمور اللي حفر بير هذا، إلا إذا كان احتيج إليه وما عندنا حريم مسجد. مثلا لو فرضنا ما عندنا حريم مسجد، ما في ساحة على طول المسجد، حده تشوفون في بعض المساجد ولا لا، في بعض المساجد ابدا بين المسجد والبيت ممر اصلا، ما في مجال، خاصه المساجد الصغيره تكون بين بيوت، ما في اي مجال ابدا، ولا جزء حريم مسجد، على طول باب المسجد هو باب السكه على طول مباشره. فهنا واحتجنا الى بئر للوضوء وغيره فلا مانع هنا، لكن ما يحتاج الى شجره وكذا وهاتي، لكن يحتاج الى بئر. نعم، قد نحتاج الى بئر خاصة في بعض البلاد اللي يكون ما فيها ماء أو كذا، لا مانع أن يحفر بئر في زاوية للحاجة هنا. ولا الأصل أن المساجد يمنع فيها مثل هذا الأمر، فإذا كان مصلحة إذن فلا مانع، أما بدون مصلحة فالأصل في المساجد أنها للصلاة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.